قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. فعندما نسأل سؤالا نحويا: إنما المسيح عيسى بن مريم، ما إعراب عيسى؟ بدل. طيب، وهل يجوز تقديم اللقب على العلم؟ إذا اشتهر أحسنته، إذا اشتهر الشخص بلقبه فلا بأس أن يقدم على العلم، وإلا الأصل تقديم العلم على اللقب، وجماعة من النحاة يمنعون تقديم اللقب على العلم، لكن بعضهم قيد بهذا القيد. إذا اشتهر اللقب على العلم، فإن المسيح مشهور به عيسى عليه السلام، فاشتهر شهرة فائقة هذا اللقب، فإذا اشتهر اللقب لا بأس أن يقدم على العلم كما في هذه الآية، هذا هو الصحيح. والقرآن في أعلى درجات الفصاحة، وما يذكر النحاة من تقديم العلم على اللقب مقيد بهذا القيد. ما لم يشتهر اللقب، فإن اشتهر يجوز تقديمه على العلم. قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. نفس الإعراب المتقدم، فآمنوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، يكن الانتهاء خيرا لكم، انتهوا انتهاء خيرا لكم، انتهوا وأتوا خيرا لكم. فالإعراب المتقدم يقال هنا: انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وهذه الآية فيها تحذير بليغ لأهل الكتاب من الغلو، فإنهم أهل الغلو، ولا سيما النصارى أكثر غلوا في الأنبياء، أعني في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم غلوا فيه حتى رفعوا فوق منزلته وجعلوه إلها واختلفوا فيه، فمنهم من جعله ابنا، ومنهم من جعله ثاني ثلاثة، ومنهم من جعله إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه نتائج الغلو السيئة، فإنها توصل بذويه إلى مثل هذه الشرور، والعياذ بالله. أن يعتقد في عبد مخلوق يعتقد فيه أنه رب، أنه إله، أنه ولد لله سبحانه وتعالى. على هذا يحذر الشخص من هذا المرض، لذلك حذر أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا: يا خيرنا، يا ابن خيرنا، يا سيدنا، يا ابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أيها الناس، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي جعلها الله لي. ما أحسن هذا الدرس والله، وما أجمل هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، أن يجتنبوا الغلو فيه. ومع ذلك ما استفاد أرباب التصوف من هذا الدرس الذي أعطاه رسول الله لأمته، فهو درس للصحابة ولمن بعدهم، اعتقدوا فيه وأنزلوه ما أنزلت النصارى والعياذ بالله عيسى عليه السلام. فبعضهم عبد رسول الله ودعاه من دون الله، واستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا فيه ما يعتقدون مما لا يجوز أن يعتقد في أحد من البشر، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء. فأعطوه خصائص الرب سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه واحتكمي، ترك بس لا تقول ابن الله، ولا تقول عيسى ثالث ثلاثة، ترك هذا واحكم فيه بما شئت واحتكم، اعتقد فيه أنه يحيي الموتى وأنه يعلم الغيب وأنه يجيب الدعاء وأنه يرانا ويحضر بين أيدينا وغير ذلك مما يعتقده هؤلاء المخاذيل، واحكم بما شئت فيه واحتكمي، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من غلوهم يا نبي الهدى استغاثة ملهو، فإن أضرت بحاله الحوباء هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. هذا غلو البصيري الذي هذا الكلام يضره إذا لقي الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يقول يا نبي الهدى استغاثة ملهو فإن قد أضرت بحاله الحوباء، إلى أن قال هذه علتي هذا مرضي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا اعتقد فيه أنه لولاه ما خرجت الدنيا من العدم وبقيت في العدم، ولكن لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت الدنيا من حيز العدم إلى حيز الوجود. وكيف ندعو وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ انظر إلى هذا المتهوك كيف يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، وغير ذلك من فضائح ومن الشركيات ومن الأمور العظائم التي اعتقدها البوصيري الذي ينشد الصوفية أبياته في يوم الخميس ليلة الجمعة، وغير ذلك أيضا من مواسم البدع، من مواسم البدع بل قل من مواسم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء شابه النصارى في هذا البلاء، وهو الغلو في غير الغلو في الأنبياء والغلو في الأولياء. وهذا البصير رجل متسمح في دينه، فعنده شيء من السماحة في دينه فيثني على اليهود تارة، وإذا قام عليه النصارى بحملة أثنى على النصارى، فهو من أبيات التي تدل على تسمحه في دينه يا يهود، أو يقول يهود بلباسي كل عيد أفضل عندي من النصارى، أما ترى البغل وهو بغل من فضله يفضل الحمار. يثني على اليهود لأن النصارى ما أعطوه شيء، فهو رجل صاحب دنيا ما أعطوه شيء كما ذكر بعضهم، فأثنى على اليهود فقال يهود بلباسي كل عيد أفضل عندي من النصارى، أما ترى البغل وهو بغل في فضله يفضل الحمارة. فقام عليه النصارى وحملوا عليه حملة شديدة وهددوه، فرجع يثني عليهم فقال ما للنصارى علي ذنب، إنما الذنب لليهود، وكيف تفضيلهم وفيهم شر الخنازير والقرود. كيف نفضلهم فيهم شر الخنازير والقرود؟ فهو صاحب دنيا البصيري متسمح في دينه، وصاحب دنيا تارة يثني على اليهود وتارة أخرى يثني على النصارى، وتارى يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا مزريا لا يليق، وينزل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام منازل لا تليق به. وأنتم تعلمون تلك الأبيات الشهيرة، فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. هذه من الأبيات القبيحة التي قالها البوصيري وأنشدها الصوفية بعده يترنمون بها ويتمايلون بها في تلك المواسم الشركية البدعية. فهؤلاء فيهم مشابهة بهذا الصنف وهو النصارى، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد الله سبحانه وتعالى وليس بإله، فما ينبغي أن يدعى فيه ما لا يليق به. ومن غلا فيك فقد ازدراك، من غلا فيك وأنزلك منزلة لا تليق بك فقد ازدراك واحتقرك، ولا تظن أنه قد مدحك، والله قد أنزلك منزلة إلى الأرض، لأنه أتى بوصف فيك وليس فيك هذا الوصف. فينبغي لنا جميعا معشر طلاب العلم أن نجتنب الغلو، نجتنب الغلو وجانب الغلو، والقصد القصد تبلغه، أما أننا نرفع أنفسنا فوق منازلنا ونتعاظم بهذه الرفعة التي لسنا بخليقين بها، نتعاظم بها ونترفع بها. ومن لبس، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صاحب الثوب الذي يلبسه وهو ليس بلائق به كلابس ثوب زورش قبله من تشبع المتشبع أحسنت المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور فالذي يتشبع ما لم يعطى كلابس هذا فنحذر طلاب العلم وأنفسنا من الغلو نجتنب الغلو فإنه أردى بكثير من الناس وصاروا في الحضيض والله سواء كان من أهل الشعر أو كانوا ممن كانوا يكتبون ولهم أقلام يكتبون بها ويردون تجاوزوا الحدود فإن الغلو مجاوزة الحد فمن تجاوز الحد فقد غلا وصار والعياذ بالله من الغلاء والغلو تارة يكون بالإفراط وتارة يكون بالتفريط كله غلو مجاوزة الحد تارة تكون بالإفراط والزيادة وتارة تكون بالتفريط يجاوز الحد يضع الشخص يغلو يذمه في الغلو حتى ينزل تحت وهذا لا يجوز لا ذا ولا ذا فلا تظن أن الغلو مجاوز الحد بالإفراط فقط بالزيادة قد يكون بالزيادة وقد يكون أيضا كذلك بالنقصان هذه حقيقة الغلو التي عرفها به أو عرفه به أهل العلم أنه مجاوزة الحد تارة يكون بالإفراط وتارة يكون بالتفريط وهو من قولهم غلا السعر غلا السعر غلاء وغلا الرجل غلوا فإن كان في الرجل غلوا وإن كان في الأسعار غلا السعر غلاء وأما في غيره فتقول غلا الرجل غلوا أي جاوز الحد فالسعر يغلى أحيانا ويزيد فالناس تقول غلا السعر أي تجاوز الحد المعلوم الذي في السوق وما تعارف عليه في بيعهم وشرائهم في هذه السلعة تجاوز فيقال غلا السعر غلاء المصدر وغلا الرجل غلوا المصدر فالحاصل هذا هي حقيقة الغلو التي حذر منها ربنا وحذر منها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويجب علينا اجتناب ما حذر منه ما حذر الله ورسوله منه وجمعهما في ضمير جائز ولكن الأولى هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو فصلهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من قال تلك المقولة ومن يعصهما فقد غوى قال بئس ما قلت بئس خطيب القوم أنت لكن لا بأس من حيث الأصل لا بأس لكن مكان التفصيل يفصل ومكان إجمالهما في ضمير واحد ما فيه مانع الحاصل هذه الآية فيها التحذير مما أشرنا إليه نقرأ تفسير الإمام رحمه الله ماذا قال فيها قال الله تعالى قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى لا تغلوا في دينكم الأول قال قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نزلت في النصارى وهم أصناف هؤلاء غلوا في الأنبياء وغلوا في من دون الأنبياء من الأولياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا فهم اتخذوا حتى الأحبار ممن يرونهم علماء وهكذا الرهبان العباد اتخذوهم أربابا من دون الله وصرفوا لهم ما لا يليق بهم تجاوزوا الحد في الأنبياء ومن دون الأنبياء ورفعوهم فوق منازلهم قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نزلت في النصارى وهم أصناف اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقوسية اسم يعقوبية ملكانية نسبة إلى يعقوب والملكانية نسبة إلى الملائكة كأنها النسطورية هذه ينظر لعله يأتي فسرها والمرقوسية أيضا سيأتي تفسيرها قال وهم أصناف يعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقوسية فقالت اليعقوبية عيسى هو الله وقالت الملكانية وكذلك الملكانية عيسى هو الله ما قالوا ثالث ثلاثة هو الله وقالت النسطورية عيسى هو ابن الله، وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة. إذن هم طوائف في هذا القلوب، وليس جميعا اعتقدوا شيئا واحدا، بل اليعقومية والملكانية يقولون عيسى هو الله، أولئك يقولون النسطورية عيسى هو ابن الله. ما هو الله؟ ابن الله. والمرقوسية يقولون ثالث ثلاثة، هو إله لكن ما هو وحده متفرد بالألوهية، هو ثالث الآلهة الثلاثة. فأنزل الله هذه الآية، وهي بأسباب نزول الواحد ينظر. قال وقالت المرقوسية ثالث ثلاثة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ويقال الملكانية يقولون عيسى هو الله، واليعقوبية يقولون ابن الله، ويقال بصيغة التمريض تضعيفا للقول، والأول هو المعتمد عنده. ويقال الملكانية يقولون عيسى هو الله، واليعقوبية يقولون ابن الله، والنسطورية يقولون ثالث ثلاثة. علمهم رجل من اليهود يقال له بولس، بولس هكذا ضمه، يأتي سيأتي في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. أفسدوا دين النصارى، اليهود أفسدوا الأديان، أفسدوا دينهم، ثم انتقلوا إلى إفساد دين النصارى، ثم لا زالوا يحاولون في إفساد دين المسلمين، وهم آلة فساد. اليهود آلة فساد، لا يهدى لهم بال إلا بإفساد الخير، هم سعاة في إفساد الخير. أفسدوا دينهم وأفسدوا دين النصارى عن طريق بولس هذا، ثم هم الآن يريدون إفساد دين المسلمين عن طريق الرافضة، أخزاهم الله، وعن طريق هذه الأجهزة التي يأتون بها للناس ويتفننون في صناعتها، وعن طريق هذه الرذائل من الأخلاق والمعاملات والسلوكيات، كل ذلك سعيا لإفساد الدين. وأعظم آلة في الفساد يستعملونها الرافضة والإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون أعظم آلة لإفساد الدين، الرافضة والإخوان المسلمين. على السجعة، وإلا هم الإخوان المسلمون. ويقال الملكانية، فلا تستغرب أن يكونوا آلة للشر الإخوان هؤلاء من ينتسب إلى الدين، والله لا تستغرب هذا، فإن لهم معاملات قديمة معهم، وقد حكى من هو من أصلهم هذه الفضائح وفضحهم بها، أن لهم صلات بهذه الجهات، وهم آلة شر. نسأل الله أن يهينهم وأن يفضحهم أكثر وأكثر، قد فضحوا في اليمن بل فضحوا في العالم، ومما يدل على أنهم شريكان في إفساد الدين زيارة ذلك المدبر إلى إيران لما تولى شيئا من المناصب أياما معدودات، فإذا به أول زيارة أو من أوائل زياراته أن ذهب إلى إيران يزورهم، لأنهم آلة واحدة في ضرب المسلمين وضرب أهل الإسلام، وهو مرسي، الحمد لله أزاله الله، ونسأل الله أن يبدل أهل مصر خيرا وأن يولي عليهم خيارهم. وإلا هذا الرجل أول ما توله زيارة إلى أولئك، وطلبوا منه أن يمكنهم من المساجد وسيدعمونه ويسددون ديونه، بس يمكنهم من المساجد فقط، وديونك أبشر، كل ما على مصر من الديون سددها. فهذا مرسي فاسد مفسد، الحمد لله الذي أقصاه وأبعده، فإنه لو استمرها الله أعلم كيف ستكون مصر، وكيف سيكون حال مصر عن طريق الرافضة، ستكون بلاد رافضة ربما إذا تولى هذا الفاجر. ومصر عندهم غير على دين الله، وضربوا الرافضة تلك الأيام، بل قتلوا بعضهم لما سمعوا أنه سب عائشة رضي الله تعالى عنها، فقتلوه ضربوه ظنوا حتى قتلوه. عندهم غير أهل الصعيد وغير أهل الصعيد، يحبون دين الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام، وتجد أكثر من يحج في بلاد الحرمين من أهل مصر، كثير منهم جدا يحجون من شيبات ومن العجائز، يحبون الدين، ولكن هجموا عليهم بقوة، لأن لو استقامت مصر واستقامت تلك البلدان الشام وغير الشام تحصل قوة لبلاد المسلمين، فهجموا على البلدان الكبيرة التي تجمع كما هائلا من أهل الإسلام، فأفسدوهم أولا ثم انتقلوا إلى غيرهم، وهكذا دواليك ما ينتهوا، صلى الله أن يخزيهم، ويعتبرون درعا لو استقاموا المسلمين، قال رحمه الله: وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى. فاليهود بالتقصير، وقد عرفت في الحد المتقدم أن الغلو مجاوزة الحد سواء كان بالإفراط أو بالتفريط، فاليهود عندهم تفريط في عيسى، والنصارى عندهم إفراط وزيادة وغلو، مجاوزا للحد جعلوه إلها. قال: فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير والنصارى بمجاوزة الحد. وأصل الغلو مجاوزة الحد سواء كان بالتفريط أو بالإفراط، وهو في الدين حرام، وهو في الدين حرام، والأدلة كثيرة التي تدل على تحريمه في الدين، وقد أشرنا إلى بعضها، ومنها: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم. إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، معذرة، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أخذ حصاة من حصاة الخذف وقال: بمثل هذا فرموا، لا تجاوز وتأخذ حصاة كبيرة أو نعل إلى آخر ذلك، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أدلة كثيرة في التحذير من الغلو، والذي وقع في الذي يقع في الغلو أصيبت مقاتله وتلفه. الخوارج تلفوا، المعتزلة تلفوا، الأشاعرة تلفوا، كذلك الجهمية تلفوا، كل هذه الطوائف، الرافضة، الصوفية، كلها طوائف غلو، فهلكت بغلوها كلها. الاثنتا والسبعون فرقة هلكت بالغلو سواء كان إفراطا أو تفريطا، حتى المرجئة هلكوا بالغلو في الجانب الآخر. قال: وقال الحسن: يجوز أن تكون نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى، فاليهود بالتقصير والنصارى بمجاوزة الحد، وأصل الغلو مجاوزة الحد، وهو في الدين حرام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.